Livingston. We'll just sell my other Livingston. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مسموع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أم أحمد أجب وجزاه الله خير، بشرتنا بأن أم عبود تستمع إلى تسجيل الشرح، فالحمد لله على ذلك وجزاه الله عنا خير الجزاء. وأما طلبها فننظر إن شاء الله تعالى، إن تيسر ذلك أخبرتكم بإذن الله عز وجل. أيتها الأخوات الفاضلات، أسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل بعض الأسئلة عن الدرس الماضي. أن المضاف إلى الله عز وجل نوعان، ما هما؟ بسرعة لو سمحتم. هيا أم الشهداء، هيا خولة، حفيدة عائشة، وين حفيدة عائشة اليوم؟ أحسنت، إضافة صفة إلى موصوف، والثانية إضافة مخلوق إلى خالق. طيب، إضافة الصفة إلى موصوف ما هو ضابطها؟ ها لو سمحتم، إضافة الصفة إلى الموصوف ما هو ضابطها؟ لو سمحتم. أحسنت يا خولة، إذا كان لا تقوم بذاتها فهي إضافة صفة إلى موصوف. أحسنت يا أم الشهداء، أحسنت يا أم عجب، أحسنت يا أمل الغد. طيب، إضافة المخلوق إلى الخالق، قبل أن نذهب إلى إضافة المخلوق إلى الخالق، اذكروا لي مثال على ما أضيف إلى الله وهو لا يقوم بذاته فهو صفة. مثاله الوجه والسمع. أحسنت. طيب، بعض الأخوات الفاضلات كتبنا لنا ضابط ما إضافة المخلوق إلى الخالق، فقلنا ما قام بذاته، ما كان ما أضيف إلى الله وهو يقوم بذاته. مثال ما أضيف إلى الله ويقوم بذاته إضافة مخلوق إلى خالق، مثل ناقة الله، نعم، زيدوا، أي بيت الله، لا كذا رب الكعبة ما يصير، نعم بيت الله، ناقة الله، عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. إذا ما دامت إضافة صفة إلى إضافة مخلوق إلى خالق فما قيمتها؟ ها؟ التشريف. أحسنتم، للتشريف والتكريم، إذا هي فيها مزية وفضيلة. طيب، أيتها الأخوات الفاضلات، تذكرن لي شيء من أنواع الإلحاد، بعض أنواع الإلحاد. يلا، شكر الله لكم. أيه، إنكار وجود الله. أحسنت يا أم عجب، تسمية الله ما لم يسم بنفسه. أحسنت يا أم الشهداء، إنكار الصفات والأسماء. أحسنت يا طالبة العلم، خولة، إنكار بعض الصفات، نعم. أيه، تسمية الله بما لم يسم به نفسه. أحسنت يا أمل الغد. تشبيه صفات الله بصفات خلقه. أحسنت يا أم الشهداء، جزاكم الله عني خير الجزاء. تشبيه صفات الله بصفات خلقه، نعم. وصف الله بالنقائص والعيوب. أحسنت، جزاكم الله خير الجزاء. طيب، أسماء الله عز وجل تقرر مرة معنا أنها ليست محصورة بعدد معين، كيف تقولون ليست محصورة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما؟ ها، شو الجواب؟ كيف تقولون ما هي محصورة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما؟ أحسنت يا أم الشهداء، أحسنت يا طالبة العلم. نعم، الحديث إثبات مجرد، والإثبات المجرد لا يفيد الحصر. خولة تقول إثبات مجرد فهو حصر، لا، إثبات مجرد فلا يفيد الحصر يا خولة. نعم، أحسنت. طيب، هل في أدلة تؤيد ما تقولون بأنها أكثر من 99؟ سرعة. أي حديث الصحابة، أي حديث أو سميت به نفسك، بس في حديث، في بعض الفضل حديث أقوى من هذا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم، أحسنت يا أمل الغد. فيفتح الله علي من محامده شيئا لا أعرفه الآن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه شيء لا يعرفه الآن، فغيره من باب أولى. طيب، مر معنا قاعدة، ظاهر النصوص إيش؟ كملوا لي القاعدة، كملوا لي القاعدة جزاكم الله خير. ظاهر النصوص إيش؟ لو سمحتوا، ظاهر النصوص إيش؟ ظاهر النصوص مراد، بس كمل يا عجب، ظاهر النصوص مراد إلا أي ما دل الدليل. كمل يا طالبة العلم، أحسنت يا خولة. إلا ما دل الدليل على خلافه. أحسنت يا أمل الغد، أحسنت يا أم الشهداء. إذا نقول ظاهر النصوص مراد إلا ما دل الدليل على خلافه. طيب، لو سمحتوا أنا بذكر أشياء وبكم تخبرونني، أذكر صفات. أي أحسنت يا أم عجب. إلا قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ما هو ظاهر النص هنا؟ بسرعة تكون بسرعة، شكر الله لكم. صفة الرحمة، أحسنت، إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. قال الله عز وجل وهو العزيز الحكيم، إثبات إيش ظاهر النص؟ ماذا؟ إثبات الحكمة وإثبات العزة. أحسنتم، أي شكر الله لكم، شكر الله لكم. طيب، حديث عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي جعت فلم تطعمني، ما هو ظاهر النص هنا؟ هل دل الدليل على خلافه أم لا؟ أخبروني رحمكم الله. ها، تقول معجب ظاهر النص غير مراد، وأما الغد تقول نعم، ما أدري ما تقصد. نعم، أي تقول مشاهدة دل الدليل على خلافه، ما هو؟ تقول مشاهدة الجوع جوع العبد. طيب، والمرض، والمرض مرض من؟ ها يا خولة، يا طالبة العلم، ها يا أم عجبه، المرض مرض من؟ مرض العبد. ما الذي عرفنا أنه المرض مرض العبد والجوع جوع العبد؟ كيف عرفنا ذلك؟ بسرعة لو سمحتم. أحسنت، آخر الحديث، آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ إذن صار الدليل دل على خلافه، دل الدليل على خلافه. إذن نقول قاعدة ترى مضطردة أيها الأخوات الفاضلات، قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة، ظاهر النصوص مراد إلا ما دل الدليل على خلافه. بالنسبة للسؤال عن الكيفية، لماذا لا نسأل عن الكيفية؟ لماذا ما يجوز السؤال عن الكيفية؟ محرم، جريمة، ذنب عظيم، لماذا؟ لماذا أيتها الأخوة الفضلات؟ لا، أي أحسنت يا طلبة، أحسنت يا أمل الغد، لأنه فوق معرفة البشر، الكيفية فوق إدراك البشر. ولذلك أخبرنا بالصفة ولم نخبر، كملوا لي الكلام، أخبرنا بالصفة ولم نخبر، ها؟ أي أحسنت، ولم نخبر بالكيفية، أخبرنا بالصفة ولم نخبر بالكيفية. فلذلك نحن نؤمن بالصفة ونؤمن بمعناها ونكل كيفيتها إلى من؟ إلى ربنا سبحانه جل وعلا. فنحن أقل وأضعف وأحقر من أن نعرف كيفية رب العالمين. أليس موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل وأعطاه الله قوة ليست لأحد في وقته، ومع ذلك لما قال أرني أنظر إليك، قال الله سبحانه وتعالى أنظر إلى الجبل. فلما تجلى الرب للجبل اندك الجبل مع قوته وصلابته. الأمر ليس بالسهل. نعم، ننتقل إلى درس اليوم. ما هي أقسام التأويل؟ كلمة التأويل يدخل معها أهل البدع، لماذا؟ ليروجوا التحريف الذي يقولون به. يعني أهل البدع يحرفون الكلمة عن مواضعها، لكن كلمة التحريف ما يقبلها الناس، فأرادوا أن يروجوا بدعهم بمسمى يمكن أن يكون صحيحا. ما هو المسمى الذي بدأوا يروجون بدعهم به؟ هو مسمى التأويل. أي فلذلك لابد أن نعرف ما هو التأويل الصحيح وما هو التأويل الباطل، على أساس ما يدخلون علينا ويفسدون علينا ديننا. التأويل ثلاثة أقسام، التأويل ثلاثة أقسام. حفيدة عائشة موجودة ولا ما هي موجودة؟ حفيدة عائشة ما جاءت؟ نعم، أي نعم. التأويل ثلاثة أقسام. القسم الأول هو حقيقة الشيء وما يؤول إليه، يعني عاقبته أو واقعه، هذا القسم الأول وهذا صحيح. التأويل القسم الأول من التأويل حقيقة الشيء وما يؤول إليه، يعني واقع الشيء. يدل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل. متى قال هذا تأويل رؤياي يوسف عليه الصلاة والسلام؟ متى قالها رحمكم الله؟ قالها بعد أن دخل عليه أبويه وخروا له سجدا، فقال هذا تأويل رؤياي، يعني هذه حقيقة الرؤيا وقعت الآن، هذا هو واقع حقيقة الرؤيا، هذا الذي آلت إليه تلك الرؤيا. إذن القسم الأول هو حقيقة الشيء، ما يؤول إليه واقع الشيء، أي أحسنت يا أمل الغد. نعم، إذن هذا النوع الأول، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا النوع الأول صحيح، لأنه ثبت بالقرآن. فالتأويل هو واقع الشيء. طيب، قال الله عز وجل ذلك خير وأحسن تأويلا. ايش معنى تأويلا عند أهل العلم؟ قالوا أي عاقبة، يعني ما يقال على الشيء ما كان واقعا ما كان عاقبة وحقيقة. طيب أيتها الأخوات الفاضلات المؤمنات، النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله إذا فتح عليه مكة أن يسجد له. إذا جاء نصر الله والفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. هنا قال له الله فسبح بحمد ربك واستغفره. فماذا كان يفعل؟ كان يكثر في الركوع والسجود أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ماذا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها العالمة؟ تقول يتأول القرآن. إذن ايش معنى هنا كلمة أمنا عائشة يتأول القرآن؟ ايش معنى؟ يعني حقيقة الشيء وواقعه هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطبقه كما تقول حفيدة الصحابة رضي الله عنها الله. النوع الثاني، النوع الثاني من التأويل، ودي تحفظون لي هذه الألفاظ. النوع الثاني من التأويل، التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير. وهذا التأويل يا فراشة بمعنى التفسير، وهذا معروف مشهور في عند أهل اللغة وعند أهل التفسير، وأكثر من اشتهر به إمام المفسرين ابن جرير الطبري، حيث كان يقول القول في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسيره، يعني في بيان معناه. هذان صحيحان، اللي هو الأول بمعنى العاقبة وحقيقة الشيء أو ما يقول إليه الشيء، هذا صحيح لأنه ورد في القرآن. الثاني معنى التفسير، وهذا أيضا صحيح. بقينا بالثالث، غفر الله لي ولكم وإخواننا المسلمين، بقينا بالثالث. الثالث وهو المصيبة والمشكلة والداهية، الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح، قالوا لقرينة. وهذا التأويل هذا يسميه أهل العلم، أهل السنة والجماعة يسمونه التحريف. مثاله على حد قولهم، تقول لهم الله عز وجل أثبت له اليد، قال بل يداه مبسوطة. قالوا هنا نصرف اليد عن اليد الحقيقية لله عز وجل إلى النعمة، فنقول نعمة الله. ليش؟ قالوا لأن العقول لا تثبت يد إلا يد المخلوق، فإذا أثبتنا يد لله معناه شبهناه بالمخلوق، فلهذا نصرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح، نصرف عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح. معنى هذا أنهم صارت عقولهم الكليلة تتحكم في إيش؟ صارت عقولهم الكليلة تتحكم في إيش؟ لو سمحت وجاوبوا، ها؟ يلا يلا يا فراشة، يلا أم الشهداء تتحكم. أم الشهداء تقول تحكم في صفات الله، طالبة العلم نفس الكلام، أم عجوة تقول المعنى. زيدوا خلنا نشوف. نعم الفراشة تقول تحكم في الدليل، نعم خولة تقول تحكم في عقيدتهم، يعني الجواب متقارب، لكن الحقيقة أنهم يتحكمون في كلام الله عز وجل في القرآن، يقول ربنا ما أردت كذا وإنما أردت كذا، ويتحكمون في نفس الوقت في صفات الله عز وجل، فيقولون يا ربنا أنت لا يمكن أن تتصف بهذه الصفة، الله يقول أنا لي هذه الصفة، فهم يقولون لا يا رب لا، نعوذ بالله. هذا كلام لا يقوله إنسان يخاف الله عز وجل. طيب ماذا تقولون أنتم بهذا القول الأخير؟ نقول هذا القول مخالف لأهل السنة والجماعة ومخالف لكلام الله ومخالف لفهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. نعم هذا قول باطل اللي هو الثالث من أنواع التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوع كما يظنون. طيب هذا إذا صار التأويل يا أخواتي في الله، التأويل الأول بمعنى العاقبة وحقيقة الشيء وما يؤول إليه، هذا صحيح لأنه ورد في القرآن. الثاني بمعنى التفسير، وهذا أيضا صحيح. الثالث نعم يا فراشة، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه المرجوع، وهذا هو التحريف الذي لا يجوز أن يسمى تأويلا، لا يجوز أن يسمى تأويلا وإنما يسمى تحريفا. ولهذا أنتم إذا قرأتم في كتب أهل العلم وإذا هم يقولون من غير تحريف، ما يقولون من غير تأويل أبد، لأن التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل، فالأول والثاني صحيح والثالث باطل، فهو التحريف التأويل الثالث هو التحريف تماما. نعم طيب من هذا ننطلق إلى قول الحق تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. بعضهم يقرؤون فيقولون قف على إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، ولا يجوز أن تقرأ والراسخون في العلم. وبعضهم يقول لا بأس أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهل هذا في تناقض؟ أو أن كل شخص يرمي إلى معنى؟ هم عجبوا تقول لا، وهم رغبوا تقول لا، كلهم يقولون لا. ها؟ نعم طالبة العلم تقول نقف، أي أما الغد وهم شد تقول على حسب المعنى. نعم إن كنا نقول وما يعلم تأويله إلا الله يعني عاقبته، فيجب أن نقف على الله. إذا قلت صرنا نقصد معنى العاقبة، فنعم ما يعلم عاقبة الأمور إلا رب العالمين، فيجب أن نقف على الله، فنقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تنفس: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا نقف يا أم شوادة، نعم من قبيل التنوع، فهو على حسب المعنى. إن كنا نقصد بتأويله هنا أنها العاقبة، فيجب أن نقف على إلا الله، يجب، لأنه لا يعلمها إلا الله. وإن كنا نقصد بالتفسير فلا بأس، فالتفسير يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. فلهذا يقول ابن عباس عليه رضوان الله: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. إذن أيتها الأخوات الفاضلات، متى نقف على إلا الله؟ يجب الوقوف على إلا الله إذا كان بمعنى إيش؟ بمعنى العاقبة. طيب متى يصح أن نصل إلا الله والراسخون في العلم؟ متى يصح أن نصل إلا الله والراسخون في العلم؟ لو سمحتم، إذا كان نعم يا خولة ممتاز، أم عجب ممتاز، أم عارضة ممتاز، أم الشهداء ممتاز، كلكم جزاكم الله خير. إذا قصدنا به التفسير جاز وصله، وإذا قصدنا به العاقبة وجب الوقف على إلا الله. هل تثبت النفس لله؟ سؤال: هل تثبت النفس لله؟ الجواب نعم. أحسنت يا أم الشهداء، أحسنت يا أم الغد، أحسنت يا طالبة العلم، نعم يا أم حارثة، نعم. تثبت النفس لله كما يليق بجلاله وعظمته، أحسنت يا فراشة. طيب قول الله عز وجل عن عيسى قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هنا هل يصلح دليل ولا ما يصلح؟ يصلح دليل ولا ما يصلح؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم هذا دليل صريح واضح. أما الغد كتبت دليل آخر، كتبت أن الله قال كتب على ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومثل ما قلنا في الصفات الأخرى نقول لله نفس تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق نفس تليق بضعفه وعجزه وقصوره. كما قلنا اليد لله يد تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق الضعيف يد تليق بضعفه وعجزه. ألا ترين أن الله جل وعلا يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع؟ أمر عظيم، صفة لله عظيمة جدا لا يعلمها إلا هو. أليس الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه؟ كيف يأتي في ذهن شخص أن من آمن بأن لله يمين، كيف يأتي إلى ذهنه أن يمينه مثل يمين المخلوق؟ هذا لا يقول به إلا من تنجس قلبه. يقول الشيخ الشنقيطي كلمة جميلة أحب تحفظونها، يقول الشيخ الشنقيطي ما أحد يقول بالتشبيه، ما أحد يقول بأن يد الله مثل يد المخلوق أو نفس الله مثل نفس المخلوق إلا من تنجس قلبه بأقدار التشبيه. من إلا من تنجس قلبه بأقدار، يا أم حارثة يا أم الشهداء يا فراشة يا أم عجبه، لو سمحتوا لا يقوله إلا من تنجس قلبه بأقدار التشبيه. نعم يا قولة حسنت يا فراشة. وإلا ما يمكن أن يأتي في العقل هذا نهائي. حسنت يا أم الغد. طيب علم الله عز وجل، علم الله، الله يعلم ما كان. أحسنت يا محارثة، أحسنت يا طالبة العلم. علم الله عز وجل، علم الله عز وجل مر معنى أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. السؤال هل علم الله من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ أليس الله دائما يوصف بالعلم؟ هل يمكن أن يخلو الله من العلم ولو لحظة؟ الجواب لا. إذن من الصفات الذاتية، من الصفات يا فراشة الذاتية، من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله بحال سبحانه جل وعلا. والآيات والأدلة في إثبات صفة العلم كثيرة جدا. طيب صفة الوجه، الله قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صفة الوجه صفة إيش؟ شرعة مشهودة. نعم مضبوط ممتاز. أما الغد طالبة العلم أم عجب أم حارثة ترى بنت الطرفي ما شفت لها إجابة ولا مرة. خولة يلا. الفراشة ذاتية. نعم أحسنت. ضابط الذاتية قلتم أنه الصفة التي لا تنفك عن الله بحال، هي الصفة التي لا تنفك عن الله بحال. أهل البدع هل أثبتوا الوجه لله؟ أهل البدع هل أثبتوا الوجه لله؟ أهل البدع هل أثبتوا الوجه لله؟ لا. طيب إيش حجتهم؟ ما هي حجتهم يا أيتها الأخوات المؤمنات؟ قالوا إذا أثبتنا الوجه لله صار مثل وجه المخلوق، شبهناه بالمخلوق، ماذا نقول لهم حسب ما ورد معنا من الردود؟ ماذا نقول لهم؟ نقول لهم أنتم أثبتتم السمع والبصر، فهل السمع والبصر اللي أثبتتموه مثل المخلوق؟ قالوا لا، يليق بجلال الله وعظمته. نقول أيضا، نحن نقول وجه يليق بجلال الله وعظمته. يعني هي المشكلة عندهم دائم أنهم يظنون أن الاتفاق في الاسم، ترى مرة القاعدة معنا هذه، أودني أشوف أنهم تذكرها ولا لا. يظنون هم أن الاتفاق في الاسم يلزم منه الاتفاق في إيش؟ ها أخواتي الفاضلات، هم يظنون هم، ليس المعنى يا غراشة قريب من الآن، تقول أي معجب في المسمى، ممتاز، نعم أحسنت يا خولة. يظنون هم أن الاتفاق في الاسم يلزم منها الاتفاق في المسمى، وهذا يلزم هذا يلزم. الجواب يا شباب أخواتي المؤمنات، الجواب لا. ألسنا نقول بأن الجنة فيها عنب؟ طيب هل عنب الجنة مثل عنب الدنيا؟ لا، ليس مثل عنب الدنيا. أحيانا نقول اليد، نقول يد، فهل يد النملة، فهل يد النملة مثل يد الفيل، مساوية ليد الفيل؟ هل يد النملة مساوية ليد الفيل؟ الجواب لا. طيب نقول رأس، نقول رأس، فإذا قلنا رأس إبرة، أو قلنا رأس إنسان، أو قلنا رأس جبل، هل متشابهات؟ رأس إبرة أو رأس إنسان أو رأس جبل، هل متساويات؟ الجواب لا. إذن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في المسمى، الاتفاق في الاسم لا يلزم، هذه قاعدة مضطردة، الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في المسمى. طيب انتقلنا معي رحمكن الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة في صفة اليدين. هل صفة اليدين صفة ذات ولا صفة فعل؟ هل صفة اليدين صفة ذات ولا صفة فعل؟ أي أحسنت يا بنت الطريف، يا خولة، يا طالبة العلم، يا أم الشهداء، يا فراشة، يا أم حارثة، يا حفيدة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليسمي معجب وممتاز. إذن نقول صفة اليدين صفة ذات، لأنها لا تنفك عن الله بحال. طيب هل هناك أدلة عليها؟ ها؟ في أدلة كثيرة عليها، منها قوله تعالى بل يداه مبسوطة، ومنها قوله تعالى لما خلقت بيدي، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين مباركة. أي وحفيدة الصحابة تقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والأصابع تكون في اليد، إذا أثبتنا الأصبع معناه أثبتنا اليد. نعم. وأم عجب تقول قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم. نعم. إذن الأدلة على هذا كثيرة، فماذا يفعل أهل السنة؟ هنا نقول بل يداه مبسوطتان، ما هو ظاهر اللفظ؟ ما هو ظاهر اللفظ؟ ظاهر النص إثبات، إيه؟ إثبات اليد لله عز وجل، أو إثبات اليدين لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. أحسنت. طيب أهل البدع ماذا قالوا؟ البدع مشكلتهم أنهم ظنوا أن الاتفاق في الاسم يلزم منه الاتفاق في المسمى، ولذلك حرفوا. هم قل إحنا نؤول، لكن الصواب أن يقال أنهم إيش حرفوا ولا يقال أنهم أولوا. فقالوا اليد هي النعمة أو هي القدرة. يقول الإمام الدارمي عليه رحمة الله، يعني إذا قلتم بل يداه مبسوطتان، يعني معناه بل نعمتاه مبسوطتان، الله ما له إلا نعمتين، ما أنعم على الناس إلا بثنتين. طيب إذا قلتم بل يداه مبسوطتان، يعني معناها القدرة، يعني أن الله له قدرتان بل قدرتاه مبسوطتان، هل يصح هذا؟ الجواب لا يصح، فهو مخالف للدليل ومخالف لمنهج السلف الصالح، وأنه يمتنع حتى في اللغة. وهذه طريقة الشيخ الإمام الدارمي، طريقته جميلة. إذا أتيت له بآية يعطيك آية أخرى يقول له طبق كلامك عليها. طيب لما خلقت بيدي؟ طيب هل يصح أن يقال لما خلقت بنعمتي؟ يصح هذا؟ الجواب لا. طيب لما خلقت بقدرتي؟ هل الله له قدرتان؟ الجواب لا، له قدرة عظيمة لا يحدها شيء، لكن لا يقال أن له قدرتان. إذن هذا يبطل، يبطل أيتها الأخوات المؤمنات الفاضلات، يبطل قول أهل البدع. طيب الكف، الكف هل يوصف الله بأن له كف؟ ها أجيبوني وفقكم الله، هل يوصف الله بأن له كف؟ الجواب نعم. لماذا نعم؟ لماذا نعم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، فقال إذا صدق أحدكم بتمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الرحمن يجعلها في كفه. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت أن لله كفا، لكن نقول مثل ما قلنا بغيره، كف يليق بجلال الله وعظمته، كف يا فراشة يليق بجلال الله وعظمته سبحانه جل وعلا. ونحن مرت معنا القاعدة التي ذكرها الله في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يوصف الله عز وجل بأن له يد وأن له كف وأن له أصابع سبحانه جل وعلا، وأنه يقبض يديه ويبسطهما سبحانه جل وعلا. والأصابع مر معنا دليلها قبل قليل، أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والثرى على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني الذي قال هذا الكلام يهودي. منين أخذ اليهودي هذا الكلام الصحيح؟ أخذه من التوراة، بقية من بقايا دين موسى عليه الصلاة والسلام الذي لم يحرف. قال ابن مسعود رضي الله عنه فضحك النبي، ايش معنى ضحك؟ يعني تبسم، حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق. ففهم الصحابي، انتبهوا للنقطة عليها يا أخوات الفاضلات، لا يلبس عليكم أهل البدع. فهم ابن مسعود وهو الصحابي أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ تصديق لقول الحبر، إقرار له. ثم قرأ قول الحق تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن لو كان كلام اليهودي خطأ ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يبتسم؟ ها؟ لو كان كلام اليهودي غلط خطأ ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم، يغضب، لا يمكن أن يبتسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله. فلما تبسم دل على تصديقه لقول الحبر. صفة العين مثل ما مر معنا أن الله عز وجل له عينان. صفة العين صفة ذات ولا صفة فعل؟ أي ممتاز يا أمل الغد، ذاتية. العين صفة ذاتية. أحسنتم أحسنتم، الله يفقهكم بالدين، اللهم فقهنا جميعا في الدين. نعم هي صفة ذات، هل هناك أدلة عليها؟ هناك أدلة عليها؟ نعم الأدلة كثيرة ولله الحمد، منها قول الحق تبارك وتعالى تجري بأعيننا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. أحسنتم، وأم خول أم الشهداء ذكرت دليلا آخر ويقول تعالى ويتصنع على عيني، وأما الغد ذكرت قول الحق تبارك وتعالى فإنك بأعيننا. نعم إذن نثبت صفة العين لله عز وجل، هما عينان لله عز وجل يبصر بهما كل شيء سبحانه جل وعلا، لا يحجز بصره شيء عن شيء. صفة القدم والرجل والساق لله عز وجل، هل تضاف إلى الله عز وجل صفة القدم؟ صفة القدم صفة ماذا أيها الأخوات الفاضلات؟ والرجل والساق صفة ذات. أحسنت، صفة ذات لأنها لا تنفك عن الله بحال. هل ورد أدلة على ذلك؟ نعم ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي يكفي، يعني خلاص أنا ما أتحمل أكثر من هذا كافيني. وأما الساق فورد في يوم القيامة أنهم إذا جاءوا الناس وأمرهم الله بالسجود قالوا قال هل تعرفون ربكم؟ قالوا نعم. قال هل لكم علامة تعرفونه بها؟ قالوا نعم. قال فيكشف الرب ساقه فيسجد له كل من كان يسجد في الدنيا. إذن المؤمنون يؤمنون بأن لله ساقا سيرونه يوم القيامة ويسجدون له. وانظري إلى الحديث رحمك الله، كل من كان يسجد في الدنيا يسجد في ذلك اليوم إلا المنافقون فإن ظهورهم تكون طبقا، الكفار ما يقدر يسجد لأنه لم يقدم السجود في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. لما أنفوا من السجود لله في الدنيا حرمهم من السجود له يوم القيامة. وأما المؤمنون لما خضعوا لله وذلوا لله اختيارا وشوقا وطاعة فإن الله عز وجل يمكنهم من السجود يوم القيامة، نسأل الله الكريم من فضله. بقيت قضية في اليد ولعلنا أن نختم فيها اليوم، أو إذا كان في بقية وقت نبدأ بصفة الكلام لله عز وجل. لكن الآيات في اليد ورد بعضها مفردا، قال الله عز وجل بيده الملك، ورد بعضها مثنى، قال بل يداه مبسوطتان، وورد بعضها مجموعا بما عملت مما عملت أيدينا. وكذلك العين لتصنع على عيني، ومثنى قام حديث قام بين عيني الرحمن، وأيضا وردت مجموعة تجري بأعيننا، فهل هناك منافاة بينهما في معنى أن يقال إن لله أعين كثيرة؟ قل لا، المثنى يدل على أنهما اثنتان، المثنى واضح صريح يدل على أنهما اثنتان. أما المفرد فانظري إلى الأدلة كلها مضافة بيده الملك، فإذا جاءت مفردة مضافة دل على الجمع، فصار ما في منافاة بين الاثنين. أما الجمع فهو يدل على ضمير العظمة، فدل هذا على أن صفة اليد والعين التي وردت فيها الأدلة مفردة ومثنى ومجموعة أنها أي أحسنت يا حبيبة الرسول بيدك الخير، يعني جاءت مضافة. والقاعدة دائما تقول إيش يا عمال الغد، المفرد إذا أضيف دل على الجمع، والجمع يدل على ضمير العظمة، والمثنى يدل على أنهما اثنتان، فلا منافاة بين هذه الأدلة. صفة الكلام لله عز وجل، مر معنا صفة الكلام وأنه صفة إيش، اكتبوها لي لو سمحتوا، وأنه صفة إيش، اكتبوها لي الكلام صفة إيش، أما لغت تقول فعلية، أم الشهادة تقول ذاتية فعلية، الياسمين ذاتية، طلب العلم ذاتية، حبيبة الرسول فعلية، ها زيدوا، الفراشة فعلية، طلب العلم فعلية، عايدة فعلية، ها زيدوا زيدوا، زادكم الله من التقوى والإيمان. هم عجبوا وين، ماذا تقول طالبة العلم تغير رأيها فقالت ذاتية فعلية، ها هم عجبوا مهم موجودة، أم حارثة ما رأيك، ها أي خولة تقول ذاتية فعلية، نعم هذا الصواب، ذاتية فعلية، ذاتية بحسب إيش أصل الصفة، فالله يوصف بأنه متكلم، وفعلية بحسب إيش، ها مرت معنا يا أخواتي المؤمنات، وفعلية بحسب إيش، أيوة يا خولة أحسنت يا أم الغد، أحسنت يا أم الشهد، صفة ذاتية بحسب أصل الصفة، وفعلية بحسب أحدها، يعني أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء، فالآحاد صفة فعلية لأنها تعلقت بمشيئة الله عز وجل، وأصل الكلام صفة ذاتية لأنه لا ينفك عن الله بحال، والمتكلم يقال هذا الشخص متكلم مع أنه ساكت، بمعنى أنه يتكلم، يعني عنده صفة الكلام بخلاف من لا يستطيع الكلام. إيه أصلها ذاتي وآحادها فعلية، أحسنت. يقول وكلم الله موسى تكليما، جاء أحد البدع إلى أحد علماء النحو وقال له أريدك أن تقرأ على الناس وكلم الله موسى تكليما، لأن البدع ينفون الكلام عن الله نعوذ بالله، فيريد يقول وكلم الله يعني الله مفعول به، موسى هو الفاعل، يعني يبغى المتكلم موسى. فقال له هذا الإمام في اللغة وكان إمام على منهج السنة والجماعة، قال وماذا، أي المعنى تغير، أحسنت يا أمل الغد. قال له طيب وماذا تفعل بقوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا، وإيش اكتبوا لي بقى الآية لو سمحتم، ولما جاء موسى لميقاتنا وإيش، وكلمه ربه، طيب ماذا تفعل بهذه؟ فسكت، عجز يرد، لأن هذه كلمة قوله وكلمه ربه تصف الله بالتكليم سبحانه جل وعلا. ولهذا احفظوا لي هذه الآية فإنها فصل في هذا الموضوع، معنى أخرى كافية، لكن هذه لا يستطيع أحد أن يتكلم فيها. فلما جاء موسى لميقاتنا وإيش وكلمه ربه. طيب ماذا تعتقدين في القرآن؟ ها يا حفيدة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا تعتقدين في القرآن؟ أحسنت يا أم الشهداء، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ماذا تعتقدين في الكلام في القرآن؟ آه ياسمين يا خولة، نعم كلام الله منزل غير مخلوق. نعم الفراشة ما رأيتها كتبت الشيء، ها في الموضوع الأخير ولا كتبت جزاء الله خير فيما قبله، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يحيينا عليها وتوفانا عليها. نقف على عند هذا الحد، ولأن الموضوع فيه طول فلأجل أن نبدأ به إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكن الله خيرا على إحسانكن وحرصكن على طلب العلم، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المشتاقة إلى ربها تسأل أنها تقول لم أحضر غير الاثنين الماضي، فكيف أخذ الدروس الماضية؟ فأرجو من الأخوات الفاضلات أن يكتبن لها طريقة العمل. شوف خولة تقول موجودة في منتدى المنارة الشرعية، فلعلك أن تدخلي على المنتدى وتسمعينها. والإخوان يقولون إنها موجودة حتى دورها الجزء الأول موجود. السلام عليكم.